ايوه الخفضي يا شيخ المليات تكون على واما الياء فتكون علامه الخفض في ثلاثه مواضع في الاسماء السته نحو ارجعوا الى ابيكم اشعار ارجعوا الى ابيكم ارجعوا فعل امر وفعل وفعل ارجعوا الى حرف جر ابيكم اسم مجرور على الجر هي الياء لان المسلم خمسه والمضاف الشاهد منها هو ان ابيكم من الاسماء السته وجرت الياء وجرت بماذا بالياء قال كما امنتكم على اخيه نفس الشيء على اخيه جار مجرور وايضا من الاسماء الخمسه ومررت بحميك وفيك وهنيك هذا كله ايضا تدل على هذا الامر حميك مجرور بالياء وفيك مجرور بالياء وهنيك ايضا مجرور بالياء والجار ذي القربى وذي هنا من الأسماء الخمسة كذلك أيضا مجرورة بماذا بالياء أراد المصنف أن يستدل على الأسماء الخمسة كلها في نفس السياق قال وفي المثنى وما حمل عليه نحو حتى أبلغ مجمع البحرين أين الشاهد هنا مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين هذا إيش مثنى والبحرين هذا مثنى البحرين البحرين ف نكون بماذا؟ مجرور بالإضافة وعلامة جره الياء مجمع البحرين وعلامة جره بماذا الياء قال ومررت باثنين واثنتين اثنين واثنتين كما ذكرنا من الملحقات بمثنى لأن ليس لها مفرد من لفظها اثنين واثنتين وكلا وكلتا هذه هي الملحقات بمثنى فنقول مررت باثنين فاثنين يكون اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى لأنه ملحق مثنى واثنتين كذلك أيضا ملحق بمثنى قالوا في جمع المذكر السالم وما حمل عليه نحو قل للمؤمنين والمؤمنون هنا جمع مذكر سالم جر فصار مجرور بالياء لأنه جمع مجرور وعلى مجره الياء لأنه جمع مذكر بماذا سالم قال فإطعام ستين مسكينا فإطعام ستين مسكينا هذا إطعام ستين مضاف إليه لفظا طبعا وهو مفعول به محلا يعني ستين مسكينا هذا فإطعام ستين مسكينا ستين تعتبر ملحق بجمع المذكر السالم وبماذا يكون مجرور مجرور بالياء لأنه ملحق قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان نحو وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل هذه الفتحة فتكون علامة للخفض الآن سيدخل الخفض وأولها الفتحة بقي الفتحة الأخيرة فتكون في الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان نحو وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل من معه له من الصرف إسماعيل وإبراهيم ذكي يا مصطفى العجمة العجمة والعالمية إبراهيم وإسماعيل هذا ممنوع من الصرف فبماذا يكون منصوب فيكون بماذا يكون مجرور مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف لأنه ممنوع من الصرف قوله فحيوا بأحسن منها أحسن كذلك أيضا أفعل تفضيل ممنوع من الصرف على وزن الأفعل وهو الصفة فهذا ماذا يكون ممنوع من الصرف وبماذا يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة كذلك قال أو جمع تكسير نحو محاريب قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف طبعا مر بها الاسم المنصرف في التحفة ومعروف طبعا بالنسبة للاسم الذي ينصرف والاسم الذي لا ينصرف فهو مثل المصنف الآن بعدة أمثلة منها ما كان المانع له اسم الأول العالمية كما ذكرنا أن يجمع بين علتين، أحدهما ترجع إلى المعنى والآخر ترجع إلى الوصف. فذكر هنا إبراهيم جمع بين علتين، العالمية هو العجمة، وبأحسن بين وزن الفعل وكذلك الوصف الوصفية في هذا. قال أو جمع تكسير، وجعل الثالثة وهي العلة التي تقوم مقام علتين، وهي ما كان من كانت بصيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل ومفعيل، هنا على وزن محارب محارب أي على وزن ماذا؟ مفعيل، فتكون صيغة منتهى الجموع ممنوع من الصرف. فمثل مصنف به بماذا؟ هذه الأمثلة. قال إلا إذا أضيف نحو في أحسن تقويم، إذا أضيف أو أضيف لها الألف واللام كذلك أيضا تتصير بماذا؟ مجرورة بالكسرة وليس بماذا؟ بالفتحة إذا أحد أمرين. قال في أحسن تقويم أو دخلت عليه أل نحو أنتم عاكفون في المساجد، في المساجد لو قلنا في مساجد لكانت مفتوحة، ليش؟ لأنها على وزن مفاعل، وكل مفاعل مثل مفاتيح ومفاتحة يعني كلها تعتبر ممنوعة من الصرف. قال وللجزم علامتان، السكون وهو الأصل والحذف وهو نائب عنه، هذا بالنسبة للجزم، إما أن يكون مجزوما بالسكون علامة الجزم بالسكون، وإما يكون مجزوما علامة الجزم الحذف، إما حرف العلة أو حذف النون أو حذف بماذا؟ النون. فقال هنا وهو نائب عنه، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بأخره شيء، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد هذه يلد إيش؟ فعل مضارع مجزوم على مجزمه السكون، ولم يولد كذلك، ولم يكن أيضا كذلك مجزوم على مجزمه السكون. فهذه الأمثلة التي ضربها المصنف كلها تبين أن الفعل المضارع الصيغ الآخر الذي ليس آخره علة لا ألف ولا واو ولا ياء فإنه يجزم بماذا؟ بالسكون، السكون الظاهر. قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وهو ما آخره حرف علة، وحروف العلة كما هو معروف الألف والواو والياء، وحروف العلة الألف والواو والياء نحو لم يخشى إلا الله، أصلها ماذا؟ يخشى بالألف، لما دخل عليه الجازم جزم فحذف من الألف فصار بماذا؟ مجزوم بحذف حرف العلة والفتحة دلالة على أن الحرف المحذوف ألف. قال قوله ومن يدعو مع الله، كذلك يدعو أصلها يدعو مع وجود الواو، هذا فعل مضارع يدعو مع وجود الواو، حذفت الواو، لماذا حذفت الواو؟ بدخول الجازم عليها، فصار يدعو فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف حرف العلة الذي هو الواو الدال عليه الضمة التي واقعة فوق حرف العلة. قال قوله تعالى من يهدي الله، ومن يهدي الله أيضا يهدي الأصل فيها الياء كانت، فحذفت الياء لماذا؟ لدخول الجازم عليها والكسرة دلالة على أن المحذوف هو الياء. قال وفي الأفعال التي رفعها لثبوت النون نحو إن تتوبا، أصلها تتوبان بالنون، فلكن لما دخل عليها هذا الحرف الجازم صارت تتوبا وحذفت النون فيكون مجزوم على مجزمه حذف النون. قال وإن تصبروا وتتقوا، تتوبا هذا ألف الاثنين وتصبروا وتتقوا واو الجماعة، كذلك مثل به مصنف هنا أيضا مجزوم على مجزمه حذف النون، وكذلك تتقوا. قوله ولا تخافي، أصلا تخافين، أصلا لماذا تخافين؟ حذفت النون لدخول الجازم عليها فصارت تخافي، صارت لماذا تخافي؟ وبالنسبة للياء والألف والواو كلها إيش محلها من الإعراب؟ فاعل، كلها تعتبر لماذا؟ فاعل في دخولها على هذا الفعل. ثم قال المصنف فصل جميع ما تقدم من المعربات، وهذا كل إخواننا هو إعادة يعتبر للسابق الذي مر في التحفة. قولوا لماذا المصنف؟ نعم معه سؤال مشهور. نقف يا إخواننا عند هذا الباب، باب فصل اللي هو في المعربات، جميع ما تقدم من المعربات قسمان، قسم يعرف بالحركات وقسم يعرف بماذا؟ بالحروف. صلى الله عليه وسلم.